الله الرحمن الرحيم. وإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهامها، وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها، والمعلق كالمنجز في هذا. في هذا الجزء من هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا كرر الزوج طلاق زوجته معطوفا بالفاء أو بالواو أو ببل أو بغيرها من حروف العطف أو تابعا لما قبله بدون عطف، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في درسنا هذا. وإذا قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره مرتين أو ثلاثا وقع العدد، أي وقع الطلاق بعدد التكرار، فإن كرره مرتين وقع اثنتان، وإن كرره ثلاثا وقع ثلاث، لأنه أتى بصريح الطلاق. إذا قال الزوج لزوجته المدخول بها ماذا يخرج؟ غير المدخول بها التي عقد عليها ولم يدخل بها. إذا قال لزوجته المدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، كرر ذلك ثلاث مرات، نقول وقع منه ثلاث على زوجته، لأنه كرر صريح الطلاق وبكل كلمة يقع طلقة، فإذا أعاده مرة ثانية وقع طلقة ثانية، فإذا أعاده مرة ثالثة وقع طلقة ثالثة. إذا قال ما قصدت إيقاع الثلاث وإنما قصدت أن أؤكد، قصدت أن أؤكد لها الطلاق، أو قصدت أن أسمعها لأنها متشاغلة فقصدت إفهامها الطلاق، نقول ماذا قصدت؟ يقول قصدت واحدة، طلقة واحدة، ولكنني كررت ذلك لتفهم عني. قلنا يقع واحدة. إذا قال قصدت التأكيد ماذا أكدت؟ يقول أكدت الكلمة الأولى أتيت لها بتأكيد بالكلمة الثالثة، قصدت تأكيد الكلمة الأولى بالكلمة الثالثة، هل يصح هذا التأكيد؟ لا يصح لوجود الفاصل بينهما وهي الكلمة الثانية. فإن قال قصدت تأكيد الثانية بالثالثة وقصدت بالثانية إفهامها، نقول لا بأس على نيتك، يصح تأكيد الثانية بالثالثة، ويصح أن يكون قصد بالثانية الإفهام أو التأكيد. هذا في المدخول بها. غير المدخول بها، امرأة عقد عليها زوجها ولم يدخل بها الدخول الشرعي ولم يحصل بينهما خلوة، وقد قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فما الذي يقع عليها من هذا؟ يقع الطلقة الأولى فقط. ولما لم تلحقها الطلقة الثانية والثالثة؟ لا تلحقها لأنها بالكلمة الأولى أصبحت أجنبية. بالكلمة الأولى أصبحت أجنبية لأن المعقود عليها ولم يحصل دخول ولا خلوة تبين بطلقة واحدة ولا عدة لها، بمجرد ما يتلفظ بالطلاق تكون أجنبية منه. ولا تلحقها الطلقة الثانية ولا الثالثة لأنها ليست في عدة. فلذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قال لزوجة مدخول بها أنت طالق وكرره، يعني كرر كلمة أنت طالق مرتين أو ثلاثا، وقع العدد إذا قصده. أما إذا قصد التأكيد الصحيح فإنه لا تقع الثلاث وإنما تقع واحدة. ما هو التأكيد الصحيح؟ وأن يكون مواليا لما قبله، أن يكون المؤكد تابعا ومواليا للمؤكد. إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح لأن يكون متصلا، أو ينوي إفهاما فيقع واحدة لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد المتصل. إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا يصح. عرفنا التأكيد الصحيح هو أن يكون متصلا بالمؤكد. فإن قال أنت طالق فاخرجي إلى أهلك، ثم قال بعد ذلك أنت طالق، ماذا يقع؟ اثنتان. لو قال أردت التأكيد فقل هذا تأكيد غير صحيح لوجود الفاصل بين المؤكد والمؤكد بين الكلمتين. وكذا إذا نوى إفهامها قال أنا قلت أنت طالق فرأيتها متشاغلة لم تسمع، فأردت إسماعها وإفهامها بأنني طلقتها وقصدي طلقة واحدة، وقعت واحدة. فإن انفصل التأكيد وقع أيضا لفوات شرطه. فإن انفصل التأكيد وقع، يعني وقع الثنتان والثلاث، لأنه يشترط في التأكيد الاتصال. وإن كرره ببل، بأن قال أنت طالق بل طالق، أو بثم، بأن قال أنت طالق ثم طالق، أو بالفاء، بأن قال أنت طالق فطالق، أو قال طالق طلقة بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة، وقع اثنتان في مدخول بها، لأن للرجعية حكم الزوجات في لحوق الطلاق. وإن كرره ببل، بأن قال الزوج لزوجته أنت طالق بل طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق، أو قال أنت طالق فطالق، ففي هذه الأحوال تقع الاثنتان ولا تكون واحدة، لأنه طلق الطلقة الأولى وألحقها طلقة ثانية بحرف من حروف العطف الدال على الترتيب، فيلزمه وقوع ذلك. أو قال طالق بعدها طلقة، أو طلقة قبلها طلقة، أو طلقة معها طلقة وقع اثنتان في مدخول بها. أو قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة، يعني طلقتان وقعت الاثنتان، لأنه أعطاها طلقة وزادها طلقة ثانية قبل هذه أو بعدها. ويقول في مدخول بها لأن الرجعية لها حكم الزوجة في لحوق الطلاق. المدخول بها إذا طلقها طلقة ثم طلقها ثانية لحقتها الطلقة الثانية لأنها لا تزال في عدة منه، بخلاف غير المدخول بها فإذا طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها طلقة أخرى ما لحقتها الثانية لأنها تلحقها وقد بانت منه، فهي أجنبية لا تلحقها إلا إذا قال معها أو بعدها كما سيأتي. نعم. وإن لم يدخل بها بانت في الأولى ولم يلزمه ما بعدها لأن البائن لا يلحقها طلاق. وإن لم يدخل بها، كأن قال أنت طالق بل طالق أو طالق فطالق أو طالق ثم طالق، في هذه الأحوال إذا كانت الزوجة غير مدخول بها فلا يلحقها إلا واحدة، لأن الثانية تأتي إليها وقد بانت فهي أجنبية منه فلا يقع عليها طلاق، بخلاف أنت طالق طلقة معها طلقة أو فوق طلقة أو تحت طلقة أو فوقها أو تحتها طلقة فثنتان ولو غير مدخول بها. هذا توجيه من الشارح رحمه الله لكلام مؤلف المتن، فسياق مؤلف المتن على أنه إذا كرر الطلاق ببل أو بثم أو بالفاء أو قال قبلها أو معها أو بعدها أن غير المدخول بها لا يلحقها إلا واحدة، والمدخول بها يلحقها حسب التكرار. الشارح رحمه الله يقول بل والفاء وثم لغير المدخول بها لا يلحقها إلا واحدة كما مشى عليه مؤلف المتن. وأما قوله بعدها ومعها وقبلها فهذه تلحق المدخول بها كما تلحق غير المدخول بها، لأنه أعطاها طلقتين معا، قال أنت طالق طلقة معها طلقة تلحق، يعني كأنه طلقها اثنتين جاءت دفعة واحدة. أو قال أنت طالق قبلها طلقة أو بعدها طلقة، يعني كأنه أعطاها اثنتين معا. فإذا قال قبل أو مع أو فوق أو تحت فهذه تلحق المدخول بها وغير المدخول بها. والمعلق من الطلاق كالمنجز في هذا الذي تقدم ذكره. نعم. فإن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها. والمعلق من الطلاق كالمنجز، المنجز إذا قال لها أنت طالق وطالق وطالق مثلا، أو قال لها أنت طالق فطالق فطالق، أو قال لها أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذا يسمى منجز، يعني واقع في الحال. يقول المؤلف رحمه الله والمعلق مثل المنجز بالتكرار، إذا قال لها إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق. وقع ماذا؟ ثلاثة. قال لها إن خرجت فأنت طالق وطالق وطالق. وقع ثلاث. متى يقع؟ إذا خرجت. وهنا يقال له معلق، يعني علق الطلاق على الخروج، علق الطلاق على القيام، علق الطلاق على الكلام. إذا قال إن تكلمت فأنت طالق، وقع واحدة إذا تكلمت. إذا قال إن تكلمت فأنت طالق فطالق فطالق، ماذا يقع؟ ثلاث، إذا لم يقصد التأكيد. وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق. وقامت، وقع اثنتان في مدخول بها. إن قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، هنا وقع الثلاث. متى؟ إذا قامت. ولو غير مدخول بها، هنا غير المدخول بها كالمدخول بها، لأنه أوقع الطلاق كله قبل أن يحصل المعلق عليه. إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق إن قمت، أنت طالق إن قمت، وكرر ذلك، فقامت وقع الثلاث. أو قال إن قمت فأنت طالق فأنت طالق فأنت طالق، وقصد ثلاث، فإنها تقع الثلاث حتى في غير المدخول بها، لأنه يتكلم بالطلاق قبل أن يقع عليها. متى يقع عليها؟ عند قيامها يقع عليها الطلاق كل ما تكلم به، واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق. وقامت، وقع اثنتان في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى. وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق. وقامت، وقع اثنتان في المدخول بها. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق فطالق، هنا في ترتيب، أو قال ثم طالق في ترتيب، فقامت وقع في المدخول بها اثنتان، لأن لها عدة ويلحقها الطلاق. وفي غير المدخول بها تبين بالكلمة الأولى. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، فأنت طالق مرة ثانية، يقع في المرة الأولى طلاق، وفي المرة الثانية تصادفها وقد بانت منه وأصبحت أجنبية، هذه غير المدخول بها. أما المدخول بها فيلحقها الطلاق بعدد ما كرراه. فخلاصة ذلك أن الرجل إذا كرر على زوجته الطلاق بدون حرف عطف، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نقول له ماذا قصدت بهذا التكرار؟ يقول قصدت إفهامها، وإلا إرادتي طلقة واحدة، أو قصدت التأكيد وإلا فقصدي طلقة واحدة، نقول وقع ما نويت طلقة واحدة. وإن قال نويت الثلاث، وقعت الثلاث معا. هذا في من؟ في المدخول بها. وأما غير المدخول بها إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وهي لم يدخل بها، فإنها تبين منه في الطلقة الأولى وليس لها عدة، وتلحقها الثانية والثالثة وهي أجنبية منه، فلا تلزمه ولا تقع. وإذا كرر بثم أو بالفاء أو بالواو فلا يقبل منه التأكيد، بل يكون بعدد ما كرره. إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث مرات وقعت الثلاث. إذا قال أنت طالق فطالق بالفاء وقع اثنتان. وهذا في المدخول بها. أما غير المدخول بها فكما تقدم تبين بالطلقة الأولى ولا تلحقها الثانية ولا الثالثة. وأما إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة، أو أنت طالق طلقة بعدها طلقة، أو قبلها طلقة، لحقت المدخول بها وغير المدخول بها، لأنه أرسل لها الاثنتين معا، واحدة قبل وواحدة بعد، فصادفتها وهي زوجة فوقع عليها الاثنتان. والمعلق كالمنجز. المعلق إذا علق الطلاق على شرط، كأن يقول إن قمت، إن قعدت، إن تكلمت، إن خرجت، إن ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق فأنت طالق، فإنه إذا كرره يقع بعدد التكرار إلا إذا نوى تأكيدا أو إفهاما يصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.